البعث إلى النار هذا. نعم. البعث إلى النار هذا هو من المخلدين في النار أم غيرهم؟ الظاهر المخلدين. الظاهر المخلدين.